محمد وآل محمد وعجل فرجه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي الرحمن الرحيم ذي الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي پیغمبر صلوات بفرست. اللهم انی اسألک باسمک یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم یا مقیم یا سید السادات یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا ولی الحسنات یا غافر الخطیات یا معطی المسئلات یا قابل التوبات یا سامع الاصوات یا عالم الخفیات یا دافع البلیات یا خیر الغافرین یا خیر الفاتحین یا خیر الناصرین یا خیر الحاکمین یا خیر الرازقین یا خیر الوارثین یا خیر الحامدین یا خیر الذاکرین

الفخر والبهاء يا ذا المجد والسماء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفضل والقضاء يا ذا العز والبطاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعماء. واسه حضرت زهرا صلوات بفرست. اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا سامع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسع. يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا ملك الموت يا كاشف كل مكروه يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل مأيوب يا ملجأ كل مترود. يا عزتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا غياثي عند كربتي يا دليلي عند حيرتي يا غنائي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي. يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار الغيوب يا كاشف الكروب يا مقلب القلوب يا طبيب القلوب يا منفر القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم. واسه امام حسن صلوات بفرست. اللهم اني اسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل

يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينذر إلا بره، يا من لا يخاف إلا أهله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من متى كل شيء رحمته، يا من سبق رحمته خبره، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا مخفي العهد، يا امام سجاد صلوات بفرست. اللهم انی اسألک باسمک یا علی یا وفی یا غنی یا ملی یا حفی یا ربی یا زکی یا بدی یا قوی یا ولی. یا من ابهر الجمیل، يا من ستر الغبي، يا من لم يؤخر بالجريرة، يا من لم يهتك السر، يا عظيم اللب، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شجوى. يا ذا النعمة السابقة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الطاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنية. یا بدیع السماوات یا جائل الظلمات یا راحم العبرا یا مقیل العثرا یا ساتر الاورا یا محیی الاموات یا منزل الآیات یا مضعف الحسن یا ماضی الزیارات یا شدید النقمات واسه امام محمد باقر صلوات بفرست. یا بدیع السماوات یا جائل الظلمات یا راحم العذرا یا مقیل العثرا یا ساتر الاورا یا محیی الاموات یا منزل الآیات یا مضعف واسه امام محمد باقر صلوات بفرست. اللهم انی اسألک باسمک یا مدبر یا مقدر یا مدبر یا مدبر یا منبر یا میسر یا مبشر یا منذر یا مقدم یا هر کی خسته نیست بگه یا علی ماشاءالله. یا رب البيت الحرام یا رب الشهر الحرام یا رب البلد الحرام یا رب الركن والمقام یا رب المشعر الحرام یا رب الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في المنام. يا أهجم الآكمين يا أدم العادلين يا أسنف الصادقين يا أدم الصاغرين يا أحسن الخالقين يا أسرف القاسمين يا أسمع الصامين يا أبصر الناظرين يا أشفع الشافين يا أكرم الأكرمين. يا إمام یا زخره ملا زخره یا هرزه ملا هرزه یا غیافه ملا غیافه یا فخره ملا واسه حضرت صادق همه صلوات بفرستن. اللهم انی اسألك باسمك یا عاصم یا قائم یا دائم یا رام یا سالم یا قاکم یا يا عزيز لا يغاب يا لطيف لا يراب يا قيوم لا يغاب يا دائم لا يكون يا حي لا يموت يا ملك لا يموت يا باقي واسه موسی بن جعفر صلوات بفرست. اللهم انی اسألک باسمک یا احد یا واحد یا شاهد یا ماجد یا حامد یا راشد یا بارک یا وارث یا كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا الصبر من كل لدي يا أجل من كل جليل يا أعز من كل عزيز يا كريم السب يا عظيم المن يا كثير الخير يا قديم الفن يا دائم اللطف يا لطيف الصنع يا منفذ الكرب يا كاشف الضر يا مالك الملك يا قاضي الحق سبحانك يا الله يوم هو في عهده وفيه يوم هو في وفائه قوي يوم هو في قبته علي يوم هو في علفه غريب يوم هو في قربه لتيم يوم هو في لطفه شريف يا من هو في شرفه عزيز يا من هو في عزه عظيم يا من هو في عظمته مجيد يا من هو في مجده حميد حسالی ابن موسر رضا صلوات بفرست اللهم اینی اسألو یا بسکت یا کافی یا شافی یا بافی یا معافی یا كل شيء موجود به يا من كل شيء منيب إليك يا من كل شيء خائف منه يا من كل شيء قائم به يا من كل شيء صائر كل شيء يسبح بحمده يا من كل شيء خالق إلا وجهه سبحانك يا الله يا من لا مفزع إلا يا من لا مقص يا من لا مقصد إلا إلي يا من لا من جاء منه إلا إلي يا من لا يرغب إلا إلي يا من لا حول ولا قوة إلا بس حضرت جواب صلوات بس حضرت جواد صلوات بس المنيبون يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفه يدمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتوكل المتوكلون. سبحانك يا لا کمک بده، کمک بده با صدا. واسه امام هادی صلوات بفرست. اللهم انی اسالک باسمک یا حبیب و یا طبیب، یا غریب و یا رقیب، یا حسیب و یا مهیب، یا مصیب و یا مجیب، یا خبیر و یا بصیر. سبحانك یا لا يا أقرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرفع من كل غير مغلوب، يا صانعا غير مسنون، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكا غير مملوك، يا قاهرا غير مقهور، يا رافعا غير مرفوع، يا حافظا غير محفوظ، يا ناصرا غير منصور، يا شاهدا غير غائب، يا غريبا غير بعيد، حواست برد نشه، يا نور النور، يا منفر النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نور قبل كل نور، يا نور بعد كل نور، يا نور فوق كل نور، يا نور ليس كمثله نور. يا من أتاه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم، يوما احسانه قديم يوما قوله ها يوما بعده سر يوما عفوه فاض يوما عذابه اد يوما ذكره حل يوما فضله امين. واسه امام عسکری صلوات بفرست. اللهم إني أسألك اسمك يا مسهل يا مفسل يا مبتل يا مذلل يا منزل يا منبل يا مفضل يا مجزل يا ممهل يا يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيى يا من يسأل ولا يسأل يا من يتم ولا يتم يا من يجير ولا يجار علي يا من يقضي ولا يقضى علي يا من يحكم ولا يحكم علي يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا نعم الحسيب يا نعم الطبيب يا نعم الرقيب يا نعم الغريب يا نعم المجيب يا نعم الحبيب يا نعم الكفيل يا نعم البكيل يا نعم المولى يا نعم النسير. يا سرور العارفين يا من المحبين يا أنيس المريدين يا حبيب التوابين يا رازق المغلين يا رجاء المذنبين يا قرة عين العابدين يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا إله الأبلين والآخرين. واسه امام زمان صلوات بفرست. اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إله سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغائم الكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الانهار والاشجار، يا رب الصحار والغفار، يا رب البرار والبحار، يا رب الليل والنهار، يا رب الاعلان والاسرار. يوما نفذ في كل شيء أمره، يوما لحق بكل شيء علمه، يوما بلغت إلى كل شيء قدرته، يوما لا تفضل عباده نعما، يوما لا يبلغ الخلائق شكرا، يوما لا تدرك الأفهام جلالا، يوما لا تنال الأوهام كنها، يوما العظمة يوما نفذ في كل شيء أمره، يوما لحق بكل شيء علمه، يوما بلغت إلى كل شيء قدرته، يوما لا تحصي العباد نعما، يوما لا يبلغ الخلائق شكرا، يوما لا تدرك الأفهام جلالا، يوما لا تنال الأوهام كنها، يوما العظمة والكبرياء رضا، يوما لا ترد العباد قضاء، يوما لا ملك إلا ملكه، يوما لا عطاء إلا عطاء، سبحانك يا الله. يوما له المثل الأعلى، يوما له الصفات العليا، يوما له الآخرة والأولى، يوما له الجنة المأوى، يوما له الآيات الكبرى، يوما له الأسماء الحسنى، يوما له الحكم والقضاء، يوما له الهواء والفضاء، يوما له العرش والثرى، يوما له السماوات العلى، سبحانك يا لا إله إلا أنت. بس حضرت خدیجه صلوات بفرست. اللهم إني أسألك باسمك يا عفو يا غفور، يا صبور يا شكور، يا رؤوف يا عتوب، يا مسؤول يا ودود، يا صفوح يا قدوس، سبحانك يا لا إله إلا أنت. يا من في السماء يا من في الأرض آياته، يا من في كل شيء دلائله، يا من في البحار أجائبه، يا من في الجبال خزائنه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أظهر في كل شيء لطفا، يا من أحسن كل شيء خلقا، يا من تصرف في الخلائق قدرته، سبحانك يا لا إله إلا أنت. يا حبيب من لا حبيب له، يا طبيب من لا طبيب له، يا مجيب من لا مجيب له، يا شفيق من لا شفيق له، يا رفيق من لا رفيق له، يا مغيث من لا مغيث له، يا دليل من لا دليل له، يا أنيس من لا أنيس له،